بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من دروس سورة المائدة، ومع قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء، إن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. أي أمر يقتضي الوجوب، وأي نهي يقتضي الترك، إلا إذا كان أمر تهديد، كقوله تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليكفر لام الأمر، هذا أمر تهديد. أو إذا كان أمر إباحة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أو إذا كان أمر ندب: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أما إن لم يكن هناك ندب ولا إباحة ولا تهديد، فالأمر يقتضي الوجوب. وكيف أن الله أمرك أن تصلي والصلاة فرض، لأن الله أمرك أن تصلي في قوله تعالى: وأقم الصلاة. كذلك الأمر بالتعاون فرض، أمر يقتضي الوجوب. وتعلمون أيها الإخوة أن في الإنسان طبعاً ومعه تكليف، وبديهي أن الطبع يتناقض مع التكليف. فإذا أمرك الله أن تصلي الصلوات الخمس، وأول هذه الصلوات صلاة الفجر، ينبغي أن تستيقظ وجسمك يطلب أن تبقى نائماً، فهناك تناقض بين الرغبة في النوم والاستيقاظ لصلاة الفجر. وكما أن الله أمرك أن تغض البصر والنفس تميل إلى إطلاق البصر، فهناك تناقض بين الطبع وبين التكليف، وهذا التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة. وكيف أن الله أمرك أن تنفق المال والطبع يقتضي أن تأخذه، وهذا التناقض بين الطبع وبين التكليف هو ثمن الجنة. وكيف أن الله أمرك أن تتعاون والطبع يقتضي الفردية، أن تؤكد فرديتك، أن تؤكد ذاتك، أن تعيش وحدك ويموت الناس. فالإنسان مكلف أن يتعاون وطبعه فردي. لذلك بقدر طاعتك لله تتعاون، وبقدر معصيتك له تكون فرديا. والمجتمعات الجاهلية مجتمعات فردية، الأنا مسيطرة، والمجتمعات الإسلامية مجتمعات تعاونية، مصلحة المجموع تغلب فردية الفرد. أول شيء أيها الإخوة، أن فعل تعاون أمر، وهذا أمر يقتضي الوجوب، وأن التعاون تكليف ويناقضه الطبع الفردي. فأنت حينما تقوم لتصلي وجسمك يميل إلى الراحة، حينما تغض البصر وأنت تميل إلى إطلاق البصر، حينما تغالب النوم وتستيقظ لتصلي، هذا الذي هو عند الله ثمن الجنة. قال تعالى: وتعاونوا. أما كلمة تعاونوا فعل أمر من عاون، عاون على وزن فاعل، صيغة مشاركة، وفي اللغة العربية صيغ المشاركة من أبرزها وزن فاعل، تقاوم وقاتل ودافع، يعني الفاعل يكون تارة فاعل وتارة مفعول به. لماذا الأمر بالتعاون؟ لما لم يقل أعينوا؟ أعينوا الفعل من طرف واحد، لكن شاءت حكمة الله أن تتقن شيئا في حياتك، وقد تتقن شيئين أو ثلاثة، لكن هذا الشيء الذي تتقنه محدود، وأنت بحاجة إلى مليون خبرة تتقن واحدة. أوضح مثل: هذا الرغيف الذي تأكله صباحا اشتريته من البقال، البقال جاء به من الفرن، الفرن في الليل عجن الطحين وخمر العجين ورق الأرغفة ووضعها في الفرن، هذا الطحين جاء من المطحنة، المطحنة أخذت القمح وغسلته وهيأته وطحنته، والمطحنة جاءت في القمح من الفلاحين الذين زرعوه. لو عددت الذين ساهموا في هذا الرغيف الذي تأكله صباحا وفي طبق الطعام، هذه المداجن الكثيرة التي تأتي بالفراخ وتربيها وتعتني بها، تدفئها، تطعمها، تعالجها من أمراضها، أنت بحاجة إلى مليون خبرة وحاجة، تتقن حاجة واحدة. من أجل أن ترتدي ثيابا هناك معامل للقماش، هناك معامل أصبغة لصبغ القماش، هناك معامل لغزل الخيطان، هناك من يحصد القطن، ثوب تلبسه يدخل فيه آلاف الأشخاص. من أجل أن تعالج ابنك عند الطبيب، هذا الطبيب درس 30 سنة علم التشريح وعلم الفيزيولوجيا وعلم الأمراض وعلم الأدوية، ثم التدريب العملي، ثم جاب دبلوم، ثم ماجستير، ثم دكتوراه، ثم بورد، درس 30-35 سنة حتى يستطيع يقول لك أعطي ابنك هذا الدواء. فالطبيب أتقن شيء، ومعلم ابنك في الرياضيات درس سنوات طويلة حتى أتقن الرياضيات وعلمه المعادلات والجبر والهندسة وما إلى ذلك، وأستاذ الجغرافيا وأستاذ التاريخ وأستاذ الفلسفة وأستاذ اللغة العربية، ثم الكليات المتنوعة في الجامعة، ثم من أجل أن تنتقل تحتاج إلى مركبة، وهذا المعمل للمركبات عمره 100 عام كل سنة في تحسين. فشبكة علاقات العقل لا يصدقها، 6000 مليون إنسان، كل إنسان يتقن شيء ويسهم بشكل أو بآخر في تقديم هذه الحاجة. أنت حينما تشرب كأس من الشاي، هل تدري أنه لولا أن البحار تدفع الأجسام إلى الأعلى لما كان هناك سفن ولا كان هناك ملاحة في البحر؟ بواخر تحمل آلاف الأطنان من الشاي تنقله من الهند إلى الشرق الأوسط، هذه البواخر الضخمة العملاقة بعضها يحمل 1,000,000 طن، كيف صنعت؟ من صممها؟ كيف وقودها؟ كيف خطط لها؟ أنت فكر بكل شيء تستخدمه. أحيانا ترتدي قميص، هذا الزر الذي خيط معه معامل أنشأته، هذا المقص الذي تقلم به أظافرك، معامل صنعته، هذه الشفرة التي تستخدمها أحيانا، هذه الفرشات التي تصنعها، معامل. يعني أنت أمام مليون مليون مليون حاجة، وسمح الله لك أن تتقن حاجة أو أكثر، فأنت مقهور أن تكون مع أخيك. ابنك يحتاج إلى مدرسة، وانتقاله يحتاج إلى مركبة، والمدرسة تحتاج إلى من ينظف هذه المدرسة، وإلى من يعلم، وإلى من يدير المدرسة، وإلى من يراقب، ويحتاج الطفل إلى شيء يأكله في النهار، إذن هناك من يبيعه الطعام، يحتاج إلى شيء يعينه على استذكار الدروس، يحتاج إلى آلة حاسبة فرضاً أو إلى أجهزة كثيرة. إذن حينما قال الله عز وجل وتعاونوا، وتعاونوا يعني تعاون قدر، أولا شئت أم أبيت إن لم تتعاون لا تعيش في الحياة، لكن شاءت حكمة الله أن يكون هذا القهر في الاجتماع طريقا إلى الجنة، شاءت حكمة الله أن يكون هذا القهر في الاجتماع طريقا إلى الجنة. أنت من خلال وجودك مع البشر يمكن أن تكون صادقا كما يمكن أن تكون كاذبا، يمكن أن تكون مخلصا كما يمكن أن تكون خائنا، يمكن أن تكون متقنا ويمكن أن تكون غير متقن، يمكن أن تفي بوعدك أو لا تفي، يمكن أن تنجز عهدك أو أن لا تنجزه، فأنت مقهور في وجودك مع البشر. ولا يستطيع واحد في الأرض أن يعيش وحده، لذلك في الإسلام عبادات جماعية. أنت حينما تصلي في المسجد صلاة الجماعة تفوق صلاة الفرد 27 ضعفا، والحج جماعي، والصيام جماعي، والصلاة جماعية، وأحاديث كثيرة جدا تأمرك أن تكون مع المجموع، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أمرك أن تتعاون، والتعاون فعل مشاركة، يعني تعينه ويعينك، تقدم له خدمة ويقدم لك خدمة، تنصحه وينصحك، تمنحه ويمنحك، تعطيه خبرتك ويعطيك خبرته. يعني أوضح مثل، الإنسان يشعر باضطراب في صحته يذهب إلى الطبيب، في هذا الموقف هو أدنى من الطبيب، وقد يذهب إنسان بمنصب رفيع جدا لكي يشكو ألما في قلبه، يقف أمام الطبيب وهو متأدب، أن الطبيب في هذا الموقف أعلى من المريض. الطبيب نفسه يسمع صوتا غريبا في مركبته فيذهب إلى الميكانيكي ويقف بأدب يسأله هل هذه المشكلة حل أم لا بد من تغيير المحرك. في هذا الموقف الطبيب دون الميكانيكي، فأنت في النهار الواحد مئات المرات دون إنسان وفوق إنسان، باختصاصك أنت فوق، بغير اختصاصك أنت تحت. أحيانا تمسك تخطيط قلب، أنت عالم كبير ودارس عقيدة وفقه ومواريث وعلم تفسير وعلم حديث وفقه مقارن وتاريخ التشريع الإسلامي، وعندك فلسفة عميقة جدا، تعطى تخطيط قلب فلا تفهم منه شيئا. أمي، أنت أمام هذا التخطيط أمي، واللي معه أعلى شهادة بأمراض القلب أمام آية أمي، يقول لك ما معنى هذه الآية يا أستاذ، حرت في معنى هذه الآية. فكل إنسان باختصاصه أستاذ، بغير اختصاصه طالب علم أو أمي قد يكون. هكذا شاءت حكمة الله أن تبقى الحياة متشابكة، لكن وأنت مقهور أن تكون في مجتمع ينبغي أن تكون صادقا، ليكون الصدق سبب دخول الجنة. ينبغي أن تكون متقنا ليكون الإتقان سبب دخول الجنة. ينبغي أن تكون أمينا لتكون الأمانة سبب دخول الجنة. ينبغي أن تكون مخلصا ليكون الإخلاص سبب دخول الجنة. فهذه القيم التي جاء بها الدين هي الدين. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان. الآن دققوا، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. معنى ذلك أنت مقهور أن تكون مع المجموع، شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت. فبين أن يكون هذا المجتمع طريقا إلى الجنة وبين أن يكون هذا المجتمع طريقا إلى النار. أنت بلقائك مع الناس إما أن يكون هذا اللقاء وهذا التعاون وفق منهج الله سببا لدخول الجنة، وإما أن يكون هذا التعامل مع الناس سببا لدخول النار. فهذا الذي يعتدي، يأخذ ما ليس له، يكذب، يدلس، ينافق، يشتم، يوقع الأذى بالآخرين، هذا يمشي في دركات النار. وهذا الذي يصدق ويؤتمن ويحسن وينصح، هذا في طريق الجنة. فالله عز وجل يقول وتعاونوا، لأنني أردتكم أن تكونوا مجتمعين، أردتكم أن تكونوا مجتمعين. الشيء الدقيق أيها الإخوة أن هذا التعاون ليس بين المؤمنين فقط، المطلق في القرآن على إطلاقه، ممكن تتعاون مع أي إنسان. فالتعاون شيء والود شيء آخر. ودك محبتك للمؤمنين، لكن تعاونك مع كل الخلق. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فأنت مكلف بالتعاون مع كل الناس، وعلاقات العمل لا شائبة فيها ما دام العمل منضبط بالمنهج الإلهي وما في مخالفة شرعية. لك أن تتعامل مع أي إنسان، مع المسلمين ومع غير المسلمين، بل إنك إن تعاملت مع غير المسلمين ولم تكن عادلا معهم وقعت في إثم كبير، لأن الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا مع من تكرهونهم، ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا. العدل فوق الجميع، يجب أن تعامل كل الناس بالعدل. يا أمير المؤمنين، قاتل أخي سيدنا عمر. سيدنا عمر له أخ قتله إنسان في الجاهلية ثم أسلم، خلاص طيب. قال له أتحبني؟ قال له والله لا أحبك، ما في مجاملات. قال له هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال لا والله لا يمكن أن أمنعك حقك. فالمسلم منفتح، المسلم متعاون مع كل الناس. هذا أمر موجه لكل البشر لا للمسلمين فقط. وتعاونوا، يعني سكان بلدة في أديان عدة فرضا، المفروض يتعاونوا لصلاح هذه البلدة، لتأمين فرص العمل، لتأمين مصالح الناس، تأمين أغذيتهم، مساكنهم. هذا مندوب أيضا. وتعاونوا، الود والحب شيء آخر. الود والحب للمؤمنين، لكن التعاون لجميع الناس وتعاون. فالإنسان أحيانا يضيق أفقه ولجهله بأحكام هذا الدين لا يتعاون إلا مع المؤمنين. طبعا إذا قادني التعاون مع غير المؤمنين إلى معصية ممنوع المعصية. أنت تمتنع لا عن التعاون، تمتنع عن المعصية فقط. أما لو أن التعاون وفق منهج الله، يعني لو أن بلدة بحاجة إلى مشروع وفتح باب للتبرع، ما الذي يمنع أن تسهم مع كل سكان هذه البلدة في إنشاء هذا المشروع الحيوي؟ هذا ضمن الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام حضر حلف الفضول، وحلف الفضول حلف ليس إسلاميا، لكنه حلف يقوم على تحقيق العدل للمجتمع بكامله. هذه العقلية لو ملكها المسلمون لكانوا في حال غير هذا الحال. يعني أن يكون في الحياة مسلم وغير مسلم هذا واقع، وهذا الغير مسلم ما دام في قواسم مشتركة، ما دام هناك وسائل منهجية شرعية ينبغي أن أتعاون. قال تعالى وتعاونوا على ماذا؟ هنا بقى المشكلة. هالكلام كله عن تعاون، هذا الكلام كله عن معنى التعاون، فعل أمر وأمر يقتضي الوجوب، والمطلق على إطلاقه، والمطلق على إطلاقه، والصيغة مشاركة تعينه ويعينك. لكن على ماذا أتعاون؟ عرف من المتعاون، الأمر موجه للمسلم، ومن الذي ينبغي أن تتعاون معه لكل الناس، والفعل مشاركة. لكن على ماذا؟ قال على البر. ما هو البر؟ البر بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم التعريف الجامع المانع، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. طبعا إضافة الماء للحليب ما بتكون أمام الشاري، مستحيل تكون في غرفة سرية. إضافة الماء للحليب تكون بمكان بمعزل عن المشتري. إذن هذا إثم. فأي عمل تفعله تحت ضوء الشمس ولا تخشى أن يلومك أحد عليه، أي فعل تفعله وأنت واثق أن الناس لن ينالوا منك، هو البر، يعني الفطرة. لما سمى الله المعروف معروفا؟ لأن الفطرة السليمة تعرفه ابتداء، لأن الفطرة السليمة تعرفه ابتداء. ولما سمى الله المنكر منكرا؟ لأن الفطرة السليمة تنكره ابتداء. أنا لا أنسى، ووقت مناسب جدا لشوق هذه القصة، أنا سمعت من صديق لي أن محطة فضائية عرضت مقابلة مع شاب مجرم اغتصب أكثر من 15 فتاة ثم قتل كل هذه الفتيات، حكم عليه بالإعدام. باحثة اجتماعية طلبت من النيابة العامة إجراء حوار مع هذا الشاب، فالذي جرى أنها سألته أتقرأ وتكتب؟ قال لا، جاهل. قالت له أتصلي؟ قال لا أعرف الصلاة. قالت له أتعرف الفاتحة؟ قال لا. قالت هل شهدت أنه لا إله إلا الله في حياتك مرة؟ قال ما هي الشهادة؟ قالت لا إله إلا كلمة كلمة، حتى أتقن لا إله إلا الله أكثر من دقيقتين. شقت هذه التفاصيل لتعلموا أنكم أمام إنسان لا يفقه شيئا، كتلة جهل. فسألته: لما تغتصب هؤلاء الفتيات ثم تذبحهن؟ قال: من لباسهن. قالت له: وإذا رأيت فتاة محجبة؟ قال: والله الذي يتكلم معها كلمي أقتله. أرأيتم إلى هذا الجهل المطبق؟ هذه الفطرة، نري إنسانة محجبة محترمة لا تثير غرائز الشباب، لا تثير عواطفهم ومشاعرهم، لا تعتدي على أحد. المرأة حينما تظهر مفاتنها تعتدي على من ينظر إليها، تعتدي عليه، تلجئه إلى الانحراف. هذا الشاب الجاهل المجرم المحكوم بالإعدام قال: السبب من ثيابهن. فأنا خطر في بالي مصطلح جديد اسمه تحرش الفتيات بالشباب عن طريق الثياب فقط. فلما سألته: وهذه التي تراها محجبة؟ قال: من يكلمها كلمة أقتله. هي فطرة، هي شريفة، إنسانة شريفة، هي طاهرة، هذه امرأة لزوجها، لأولادها، لمحارمها، مفاتنها ليست لكل الناس، هي تعتدي في المجتمع. أيها الإخوة، فصار معنى التعاون على البر، على ما ترتاح له الفطرة، على ما هو معروف من قبل الفطر السليمة. لو أنه أنشأنا بناء بشكل متعاون ما في مانع، مقبول. لو أنشأنا جمعية خيرية مقبول. لو أنشأنا جمعية لمكافحة التسول مقبول. لو أنشأنا مستوصف، دار أيتام، دار عجزة. لو أنشأنا مكتب لفرص العمل جيد. لو أنشأنا مكتب للزواج جيد جدا. لو أنشأنا بناء على طرق السفر لينام فيه المسافرون جيد. يعني أي شيء تقبله الفطر السليمة وترتاح له النفس يجب أن نتعاون عليه. أرأيتم إلى هذا الشمول؟ وتعاونوا على البر، البر ما اطمأنت إليه النفس، ترتاح. في مشاريع رائعة، يعني كل واحد منا فرضا يكون بوليمة يشعر أن هذه الوليمة دفع ثمنها مبلغا كبيرا جدا، وأن هذا الطعام لم يؤكل خمسه، فإذا أنشئت جمعية لجمع هذا الطعام الزائد وإعادة تصنيعه بإضافة بعض المواد الأساسية ثم وضعه في علب وتقديمه للفقراء، أليس هذا العمل رائعا؟ أحد يعترض؟ أبدا. وتعاونوا على البر والتقوى. أيها الإخوة، البر الأعمال التي ترضاها الفطر السليمة وتعرفها ابتداء من دون تعليم. يعني ألف عمل يقوم به إنسان ولا يتكلم أحد كلمة من مئة مليون، عمل طيب. لو أننا أنشأنا مستشفى وجئنا بأطباء متخصصين لمعالجة الأمراض جيد. لو فتحنا مدارس، لو نظمنا حياتنا، لو نظمنا أمورنا، لو جعلنا لكل شيء نظام دقيق نمشي عليه كي يعيش الناس براحة وبسهولة وبيسر، هذا هو المطلوب. وتعاونوا على البر. لكن الدنيا محدودة، 60 سنة عشت حياة رائعة، بعدين في أبد. قال لك: والتقوى. تقوى طاعة الله عز وجل، لازم تبذل جهد كبير جدا فضلا عن صلاح الدنيا لصلاح الآخرة. أن تطلب العلم، أن تعلم العلم، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تقوي ارتباط الإنسان بالله عز وجل، أن تشد همته إلى الله عز وجل، هذا مطلوب. فكل إنسان يتعلم القرآن ويعلمه، يتعلم الفقه ويعلمه، يتعلم الحديث ويعلمه، يكون قدوة لغيره، يدعوك إلى الله عز وجل، إلى معرفته، إلى طلب العلم، هذا أيضا مشمول بهذا الأمر. وتعاونوا على البر، يعني على صلاح الدنيا، والتقوى صلاح الآخرة. يعني لعل الأجانب اقتصروا على صلاح الدنيا فقط، مجتمعات فيها تعاون كبير جدا، والتعاون عندهم يربون أبناءهم عليه في سن مبكرة جدا، حتى إنهم إذا أرادوا موظفا من الشروط التي تلفت النظر أن يصلح للعمل ضمن فريق يتعاون. والبلاد المتخلفة، وهذا شيء مؤلم جدا، فضلا عن أنها متخلفة، أفرادها لا يتعاونون، يحطمون بعضهم بعضا. فالتعاون رقي، والتعاون دين، والتعاون خلق، والتعاون حضارة، والتعاون قوة. ألا ترى إلى المسلمين ماذا حل بهم من فرقتهم، ومن عدم تعاونهم، ومن أن بأسهم بينهم، ومن أن كل واحد منهم يريد أن يعلو على الآخرين؟ أرأيت إلى هذه النتائج التي لا ترضي صديقا ولا عدوا؟ قال تعالى: وتعاونوا، وفي آية أخرى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تضعفوا. وتعاونوا على البر والتقوى، لكن الشياطين يتعاونون على الإثم والعدوان، يتعاونون على إفساد البشرية. 700 مليون امرأة وطفل يعملون في الدعارة، 700 مليون العالم يعملون في الدعارة، وقد غرر بهم. هؤلاء يتعاونون على جلب أموال خيالية، وأول تجارة في العالم تجارة المخدرات، أربح تجارة، تحتاج إلى تعاون، إلى مراقبة الطريق، وإلى إخفاء المهربات بشكل ذكي جدا. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني واحد خرج إلى المطار ليسافر ورجله مكسورة وهي مجبرة، وجاء من يتصل أن هذا المسافر على الطائرة الفلانية بالرحلة الفلانية مهرب مخدرات، فانتبهوا، أوقفوا، كسروا الجبصين، ما في شيء، فتشوا، ما في شيء أبدا، اعتذروا منه، راح للرحلة الثانية، بالرحلة الثانية حط المخدرات. هذا مو عمل ذكي؟ عمل ذكي جدا. في تعاون على تهريب المخدرات، على إيقاع الفتيات الغافلات بفخ الدعارة، في تعاون على إيهام الشاري. والله أخ تكلم لي يعني قبل يومين، أناس يلعبوا بالقمار على الرصيف، فماشي هو قطع مسافة جيدة، بيجي إنسان بينبهه أنه هذا مسكين جاي من بلاد بعيدة، معه قرشين أخذوا له، يعني وصف له وصف يدمى له القلب، وقابض قبضه رجع حتى يسأل، اعتبروه شريك بالمقامرة وضربوا وأخذوا من المصاري. تمثيل، ثانيات تمثيل. أنا عم جيب حالات حادة طبعا، بس في مليون تعاون على الباطل، مليون تعاون على الإثم، مليون تعاون على العدوان، مليون تعاون على أكل الحقوق، مليون تعاون على تحقيق ربح غير شرعي. ولا تعاون، إله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم أن تنقطع عن الله عز وجل. لك أنا ما بأذي أحد، كلام طيب، إيماني بقلبي أستاذ، ما بأذي حدا أبدا، وفعلا لطيف ناعم، إذا خلا ارتكب كل المحرمات فيما بينه وبين نفسه، ما سوى. هذا إثم، يعني هذا الأمر قطعك عن الله عز وجل، قطعك عن الذي خلقك، قطعك عن سبب التوفيق. ففي أيام إنسان ما بيؤذي أحد، ما بيعتدي، لكن هو يقع في الإثم. أحيانا مهمتك الوحيدة أنه تصلح أجهزة تجيبها المحطات البعيدة، لك 450 محطة فيه، هي شغلتي، مربحة على أثير أستاذ، ماشي. ماذا تفعل أنت في المجتمع؟ عم تهيئ للناس بسهراتهم الحمراء أن تأتيهم بأبعد المحطات ليغرقوا في الإثم، أليس كذلك؟ فإن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. أنا ببيع مثلا طاولة زهر، مربحة بالمية مية أستاذي، فأنت بس عم تعين الناس على هدر أوقاتهم وإيقاع العداوة بينهم. ومن لعب النرد فكأنما غمس يده في دم خنزير ولحمه. فتبيع شيء محرم، تصلح شيء محرم، التاجر بشيء محرم، تبيع شيء أنت لا تقبله. دار نشر في كتب فيها ضلالات، واحد قال كلمة هي تبدو مستهجنة جدا، لأن تبيع الخمر أهون من أن تبيع كتابا فيه ضلالات. شارب الخمر يتوب، لكن هذا الذي اعتقد خطأ وسار على خطأ طوال حياته هذا لا يتوب. أنت أنا عم بيع كتاب، ما لي علاقة، لا لك علاقة. تبيع كتاب فيه ضلالات، تبيع كتاب فيه شبهات، تبيع كتاب يدعو إلى معصية، تبيع كتاب يحلل الربا فرضا، تبيع كتاب يظهر الدين على أنه سلوك غيبي متخلف لا يتناسب مع العصر تحت اسم مكتبة، ما بصير. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحيانا تجمع بعملك شابات وشباب، هل تدري ماذا يحصل بينهم؟ هل تدري ماذا يحصل بينهم من مخالفات شرعية؟ فالقضية لا ترونها تضييقا لا والله، ولكن سلامة أيها الإخوة. إذا كان عملك ممكن ينتج عنه معصية، قد تقول أنا مطعم أحل عمل المطعم، في زوايا إضاءة خافتة، من يأتي إلى هذا المكان؟ يأتي إلى هذا المكان من عنده شبهة، عنده مشكلة، فأنت ما تكون سبب لمعصية، لمخالفة شرعية، لإثم، لعدوان. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، يعني اتقي أن تعصي الله، إن الله شديد العقاب. يعني أنا أستميحكم عذرا، ذكرت بعض المهن لا على سبيل أنني يعني أعد هذه المهنة محرمة، لا، لكن أية مهنة، أية حرفة إذا لبسها حرام، فالحرام هو الحرام للحرفة. أن تبيع طعام هذا عمل حلال 100%، لكن إذا رافق بيع الطعام علاقات لا ترضي الله عز وجل، فالذي جمع هؤلاء في مكان في عليه مسؤولية. أي عمل ينشأ عنه معصية أو بعد عن الله أو مخالفة، هذا العمل له حساب عند الله عز وجل. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن ما في نظام من دون بالتعبير الفقهي المؤيد القانوني، يعني قانون السير، اقرأ قانون السير، من يقود مركبة بلا شهادة تسحب الإجازة منه، تسحب المركبة ويدفع مبلغ كذا، من يقف في مكان ممنوع ما في أمر ونهي إلا في عقوبة. الله عز وجل لك وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني واحد صاحب دار سينما حدثني أحد أقربائه كان طالب عندي، يعني كل ما كان الفيلم في إثارة أكثر في أرباح أكثر، كل ما في إثارة أكثر في أرباح أكثر، فكان يتقصد يعني أن يأتي بالأفلام المثيرة جدا والشباب ينخرطون في هذه الشهوة الحرام، وقد ينحرفون بعد الفيلم ما لا يعلمه إلا الله. فجمع ثروة كبيرة جدا وهو في مقتبل الحياة أصابه مرض خبيث، فقال لقريبه وهو تلميذي، قال له جمعت أموال طائلة حتى أتمتع بخريف عمري، فإذا أنا أموت في هذا السن أيقن أنه ميت وما أحسن. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لا تبني ثروتك على فساد أخلاق المجتمع، لا تبني ثروتك على إفقار الناس، لا تبني ثروتك على إضلال الناس، لا تبني ثروتك على فساد ذات البين. والله في أعمال أيها الإخوة لا يعلمها إلا الله، تفرق بين الزوجين، تفسد العلاقة بين الأزواج، تفسد العلاقة بين الآباء والأبناء، أعمال كثيرة جدا. يعني أنت عم تعمل عمل تجذب الشباب، ما معه بيسرق، شيء ممتع وما له فائدة إطلاقا، ألعاب ما له فائدة إطلاقا ممتعة، فهالشاب يلي معه صرفه ما كفى أخذ من أمه، بعدين من أبوه بإلحاح، بعدين من دون أن يعلموا دخل بالحرام حتى تربح أنت، وعمل غير مجدي. اختار حرفة فيها نفع للناس، اختار حرفة حلال 100%. أنا لست متشددا بهذا الموضوع ولكنني أضع النقاط على الحروف، حرف لا تعد ولا تحصى، الآن أكثرها يبنى الربح فيها على فساد الأخلاق أو على فساد العلاقات أو على ضياع الشباب وانحرافهم. أيها الإخوة، أتمنى على الله عز وجل أن تنقلب هذه الآية إلى سلوك يومي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمؤيد القانوني واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني قصص كثيرة جدا، هذا الذي بنى مجده على أنقاض الناس أو على فساد أخلاقهم أو على فساد علاقاتهم أو بنى ثروته على فقرهم له نهاية عند الله، إن في الدنيا أو في الآخرة، ليس شرطا في الدنيا، لأن الله يعاقب بعض المسيئين ردعا لبقية المسيئين ويكافئ بعض المحسنين تشجيعا لبقية المحسنين، والحمد لله رب العالمين.